شبكة طموح العالمية تقدم لكم الأصول الثلاثة والقواعد الأربع مع الشيخ أبي حفص المسندي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأت من الجنة منزلة. ونسأله تعالى كما جمعنا في هذه الغرفة على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين. هذه أولى المحاضرات في شرح الدورة العلمية العقائدية بشرح الثلاثة أصول وأدلتها، ومعها القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، آمين. وقد قمت بالجمع بين الاثنين لما رأيت أن عليكم السلام ورحمة الله أن هذه الدورة ستنفع إن شاء الله تعالى كل من يريد أن يطلع على عقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة رب العزة تبارك وتعالى، وذلك لأن أول ما يجب على العبد أن يتعلمه هو توحيد الله عز وجل، وذلك لأن التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل أجمعين، وكل ما على الدين من الناس يعتقد هذا الاعتقاد، فكل من يكون على ملة الإسلام يبدأ ويفهم القواعد والأصول التي يعرف بها ربه تبارك وتعالى من حيث الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكيف لنا أن نتعامل مع ذلك، وكيف لنا أن نفهم هذه العقيدة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من الأهمية لمكان، وذلك الذي أخرج كل ما عدا منهج أهل السنة والجماعة عن الطريق الصحيح الطريق القويم المستقيم. لذلك الحديث المعروف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق بين بذلك أن هناك من يفترق عن هذه الأمة وهي أمة الإجابة، وخاصة منهج أهل السنة والجماعة الذين ظهروا وفرقوا دينهم وكانوا شيعة، وذلك باعتقاداتهم الفاسدة، ونتج عن ذلك أنهم وصلوا إلى ما لا يحمد عقباه، لأنهم ما بدأوا من حيث أمرهم الله ورسوله، ولكن عملوا العقل وفكروا وبحثوا ليتوصلوا إلى أمور ليسوا مطالبين بها. أما أهل السنة والجماعة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما أنا عليه الآن وأصحابي، أو قال الجماعة. والجماعة هم الذين اعتقدوا اعتقادا واحدا لم يخالفهم فيها فرد من هذه الجماعة. إذن عندما نريد أن نفهم هذه العقيدة لابد أن نفهمها كما فهمها أصحاب العقيدة، وهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا إلينا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهمهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لهم وحدثهم بالأحاديث وقال لهم: بلغوا عني ولو آية، وقال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وترتب على ذلك أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أراده لهم من خير، فأصبحوا بذلك خير قرن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشاهد من هذا كله أنني أردت بهذه الدورة التي أسأل الله أن أجعلها مقبولة عنده الجمع بين الثلاثة أصول وأدلتها، الأصول التي يجب أن يتعلمها طالب العلم لا سيما العامي، وسنفهم معنى العامي في الإسلام الذي ليس معناه الجاهل بالكتابة والقراءة، ولكن عوام المسلمين الذين هم يجب عليهم أن يقلدوا الأئمة الكبار في العلم ما داموا لا يستطيعون أن يجتهدوا في التحصيل والطلب والبحث في المصادر، هؤلاء عامة. أما العلماء وطلبة العلم فهم الذين يجتهدون في هذا العلم ويبحثون ويعلمون الناس حتى يخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهذه الثلاثة أصول للشيخ رحمه الله فيها الفوائد والعبر الكثيرة من الفوائد فيها، وأيضا القواعد الأربع، وهي عندي بمثابة تتمة لهذه الأصول الثلاث، لأن الإمام رحمه الله كان في عصره يحارب البدع ويحارب عباد القبور وكل من خالف منهج أهل السنة والجماعة. فعندما سئل في بيان العقيدة حتى يبين للناس الطريق الصحيح، ولما رأى كثرة القبور وعبادها والتمسح بها وبغير ذلك من الأمور الشركيات التي نعرفها جميعا، أصبح يرسل مثل هذه الرسائل إلى إخوانه وإلى القرى والمدن وغير ذلك حتى يعلمهم هذه العقيدة. وهذا دأب الأنبياء والرسل والصالحين ومن اقتفى أثرهم، وهذا نستذكر منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس أنه قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عندما يبعث أحدا ليعلم الناس يعلمهم أولا العقيدة، لا يفرض عليهم أمرا شرعيا غير العقيدة حتى تصح عقيدتهم، لأنه وهذا معروف عند أهل العلم إذا صح الاعتقاد صح كل ما بعده من عمل، أما إذا فسد الاعتقاد أو كان ناقصا فهو يؤثر على ما بعده تأثيرا بالغا، لأن الاعتقاد أو العقيدة أصل، والأصل يتفرع منه فروع، فإن كان هذا الأصل فاسدا أو به خلل أو غير ذلك فهذا يؤدي بالفروع إلى ما كان عليه الأصل، لأنه لا يعقل أن يكون هناك فرع سليم من أصل فاسد، وإن كان ذلك شاذ أو شاذا ولكن الأصل المعروف أنه لا يخرج من الأصل الفاسد فرع صالح، لذلك الله تبارك وتعالى يأتي بالمشركين والكفار يوم القيامة فيقول لهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كل عمل قام به المشركين أو المشركون والكفار أحبطه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك لأن أعمالهم لم تكن لله خالصة ولم يؤمنوا بالله ليجعلوا العمل لهم، فكان كل عمل قاموا به في الدنيا ذهب هباء منثورا يوم القيامة. فأهمية هذه العقيدة أهمية بالغة، ولابد أن نفهم هذه القضية حتى إذا أردنا أن نعلم أبناءنا ونخرج أنفسنا من الضلال والشبهات وغير ذلك يجب علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وهذا فعل الأنبياء، فمن أول الرسل نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون لأهلهم أو لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعوتهم التوحيد، دعوتهم التوحيد. فقبل فلأبدأ في شرح المتن، وهذا ما أفضله دائما في أي متن أقوم بشرحه، أن أبدأ بمقدمة حول طلب العلم وأهميته وفضله وشرفه وعلو كعب أهل العلم فيه، وما أعد الله لأهله من الفضل والشرف والمكانة، وذلك لرفع الهمة وأن نعرف مكانة هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم ليعلمونا وييسروا لنا أمور الدين، وأيضا يشجعنا على أن نطلب هذا العلم بمنهجية واضحة على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، حتى لا يكون هناك تخبطا أو ضلالا أو غير ذلك من الأمور التي يفطر منها الطلاب. وأول ما نتكلم عنه في ذلك وهو أيضا مرتبط بالعقيدة هو الإخلاص والنية، والإخلاص والنية شيء واحد، فنيتك لله تبارك وتعالى هي إخلاصك له، إخلاصك له في هذا الفعل أو في هذا العمل الذي تقوم به. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبدأ وقال بأسلوب حصر أن كل عمل لا بد فيه من نية، لا أستطيع أن أقدم على عمل إلا ولله أو ولي فيه نية لله تبارك وتعالى، إلا ما كان من المباحات وغير ذلك من الأمور التي لا يكون فيها عقاب أو ثواب إلا إذا كان فيه النية زائدة حتى تحصل به الفضل أو يحصل به الفضل. والعمل يدخل فيه الترك والفعل والقول، وأكد على القول الإمام ابن الملقن أن القول يدخل في الأعمال، فإخلاص العمل لله تبارك وتعالى هو تحقيق التوحيد. فإن عندما تريد أن تطلب هذا العلم الذي يراد به وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته، لابد أن تكون عندك نية أو نية خالصة لله عز وجل حتى ييسر لك هذا الأمر. والله تبارك وتعالى قد تكلم عن أهمية هذه النية في كثير من آياته في كتابه العزيز، منها أنه تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلم يأمر أحد بعبادة قبل هذه العبادة، أي إخلاص الدين لله تبارك وتعالى بمنهجية وثبات. مذاكرة دائمة لهذا العلم حتى لا يضيع. فآفة العلم النسيان، وحياته المذاكرة، كما أخبر ذلك أو أثر عن الإمام محمد بن سعيد بن شهاب الزهري رحمه الله الراوي المعروف، عندما دخل على جاريته وقد عاد من عند أصحابه وهو يروي الحديث، فدخل على جاريته وأيقظها من نومها وقال: حدثني فلان عن فلان، حدثني فلان عن فلان أنه قال كذا، وحدثني فلان عن فلان، وظل يسرد لها الأسانيد بالمتون. فقالت: مالي ولا هؤلاء؟ هي تقول: يعني أنا مالي ومال هؤلاء تذكر لي الأسانيد وأنا لست متخصصة في طلب العلم، فأنا مجرد جارية. فيقول لها: إن آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. فلو أريد أن أحصل علما وأطلب العلم عن جد لابد أن أذاكره دائما، لأنه يفر. نعم، بارك الله فيكم. هذا المجلس عام إن شاء الله تعالى. فهذا العلم إذا تركناه فر وبعد عننا، وهذا لا نحصل شيئا إذا تركنا العلم بالكلية. ولو قلنا بأننا لا نستطيع أن نطلب العلم لكبر السن أو لضعف الذاكرة أو غير ذلك، فأهل العلم ما فعلوا ذلك، ولكن أرادوا أن يصلوا إلى هذا العلم بكل الطرق التي يستطيعون أن يفعلوها لأجل العلم. فكما قال أو كما قال بعضهم: ما لا يترك كله لا يترك جله. فأنا لو ما أستطيع أن أحصل العلم أو أطلب العلم كما كان عليه أهل العلم، أحاول بقدر الإمكان ألا أضيع هذا العلم. ماذا يعني هذا؟ أنني أحاول بأي طريقة أن أفهم هذا الدين وأن أسأل أهل العلم فيه، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطلب العلم كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالذي يظهر من الحديث أنه أي أن طلب العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فمسلم جاء أو مسلم جاء نكرة غير معرف، فيشمل الرجل والمرأة. ولكن إذا نظرنا في تفسير هذا الحديث عرفنا أنه أو المراد بطلب العلم هنا ما يرفع العبد به جهله من توحيد الله عز وجل، أي معرفة ربه ومعرفة نبيه و معرفتي أو معرفته لشريعته كاملة. يعني أقول أنني أريد أن أصلي، فإذا أردت أن أدخل في الصلاة لابد أن أعرف كيف أصلي، ما يقال في الصلاة، كيف الركوع، كيف السجود، ما هي الأذكار، الهيئة الذي ينقض الصلاة وغير ذلك. فتعلم هذه الأمور فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أيضا الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات وغير ذلك كلها فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها، لأن ذلك من رفع الجهل، ذلك من رفع الجهل. وأذكر قولة للإمام علي رضي الله عنه قال: الناس على ثلاثة أقسام: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، لا رابع لهم. فإما أن يكون عالم رباني يعلم الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وإما أن يكون طالب علما على سبيل النجاة، أي يريد أن يخرج من هذه الدنيا إلى رضوان الله، ويريد أن يعبد الله على بصيرة. والهمج الذين يخوضون في هذا ويخوضون في هذا، ويوم أو وقت مع هذا وقت مع ذاك، ويتخبطون ولا يعرفون عما يتكلمون وغير ذلك. فهذه أحوال الناس، فلا بد أن نكون إما من العلماء الربانيين وإما من طلاب العلم على سبيل النجاة. وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فطلب العلم أهميته كبيرة وشرفه عالي. عليكم السلام ورحمة الله. ولو تكلمنا فيه لطال بنا المقام، ولكن أحببت فقط أن نبدأ بشيء يحفز الهمم ويشحذها ويرفعها، حتى إذا دخلنا في هذا المتن علت همتنا إلى العلم وحبه والجد فيه، حتى نصل بهذا العلم إلى ما يرضاه الله لنا. أيضا إن شاء الله تعالى لا أطيل في كلام طلب العلم لأن له مقالا أو مجالا وحده. إن شاء الله تعالى سيكون في المرة القادمة مقدمة في علم التوحيد والكلام على الأقسام الثلاثة للتوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. عليكم السلام ورحمة الله. حتى إذا دخلنا شرح المتن، نعم بارك الله، حتى إذا دخلنا في شرح المتن فهمنا ما أراده الإمام رحمه الله بالأصول وبكلامه الذي يتكلمه في هذا المتن. وسنبين إن شاء الله تعالى أن هذه القسمة، الأقسام الثلاثة، ليست قسمة مبتدعة أو مبتدعة، ولكن هي لها أصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأنبياء كلهم. والعلماء رحمهم الله ما يقومون بعمل أو يتكلمون بكلام إلا ولهم سلف فيهم، أو إلا ولهم سلف في هذا الكلام. أما ما يكون بخلاف ما كان عليه السلف فأهل العلم يتجنبون ذلك ولا يرتقون إلى أن يتكلمون في ذلك، لأنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله تعالى. هذه أولى الدروس، وكانت في يعني فضل العلم وشرفه. إن شاء الله تعالى ستكون المحاضرة القادمة في بيان الأقسام الثلاث، ثم بعدها إن شاء الله تعالى سنترجم للشيخ ترجمة طيبة ونرد فيها على ما قالوه على الوهابية وما زعموه عليها، ونبين أنها تسمية لفرقة من الفرق الضالة في جنوب السودان، وسموها الأتراك لذلك حتى يصرفوا الأبصار والأنظار عن الشيخ رحمه الله. نعم إن شاء الله تعالى. وعلى ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ في الثلاث أصول، سيعني نتكلم في الثلاث أصول، نشرح جزءا من المتن، ثم القواعد الأربع ربما فضل لها ما تبقى من الوقت، مثلا ربع ساعة أو ما يكون ذلك، حتى نجمع بين الاثنين، وهما متقاربين في أمور إن شاء الله تعالى تكون يسيرة على الإخوة والأخوات هنا إن شاء الله تعالى. وسيكون الحال أن إن كان هناك سؤالا أو غير ذلك يكون في المحاضرة، ولا سؤال خارج المحاضرة حتى لا نتشتت ولا يكون في هناك كلاما بلا فائدة. فإن لم يكن أحد يفهم شيئا في المحاضرة أو يستفسر عن شيء أو غير ذلك يكون في نهاية المحاضرة سؤال عن هذا في مجال المحاضرة فقط، وهذا يعني أقرب للفهم وعدم التشتت، وهذا ما تعلمناه عند مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى، وهذا من الفوائد التي يجب أن نمتثل إليها. فالحمد لله رب العالمين. فهكذا إن شاء الله تعالى، إن كان هناك أحد يريد أن يستفسر عن شيء قبل الانتهاء، يعني أظن إن شاء الله تعالى الإخوة حفظوا هذا المجلس إن شاء الله تعالى. أحد قبل أن أغادر إن شاء الله تعالى عنده أي استفسار أو سؤال فيما ذكرنا عن العلم أو المنهجية أو غير ذلك؟ نعم إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيكم على هذا التذكير. سيكون إن شاء الله تعالى هناك اختبار في الثلاثة الأصول، و والأقوال الأربع، وسيكون إن شاء الله تعالى سند متصل إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سند مختوم بختم إن شاء الله تعالى، سيكون لمن يجيب على الأسئلة، وسيكون هناك في كل دورة إن شاء الله تعالى من بداية الشرح تسجيل الأسماء حتى من يريد أن يستمر معنا في الاختبارات وفي إعداد الإجازة إن شاء الله تعالى، سيكون ذلك خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. أول ما يعلم المسلم الجديد عقيدة التوحيد ثم العبادات، فماذا أن أصر على تعلم كل شيء على الإسلام، هل تمكنه من ذلك؟ يعني هذا نعم الله المستعان. نعم بارك في الأخ الحبيب. يعني احنا نقول الدين يسر، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشخص يريد أن يتعلم الدين كله نعلمه بطريقة يسيرة، فندخل له من باب العقيدة في الأعمال، يعني نقول له أنت تصلي، الصلاة هذه لمن؟ لله. فأنت تقف بين يدي الله، يجب عليك الخشوع، يجب عليك إخلاص النية لله عز وجل في هذا. فمن هذا المنطلق أقرب له عقيدة التوحيد من حيث العبادات، ما دام هو لا يصبر على تعلم العقيدة وحدها. ولكن موضوع الاختلاط موضوع قضية كبيرة جدا، وأفتى فيها العلماء، وفيها آراء كثيرة منذ القدم وليس يعني جديد. وهذه الاختلاط محرم شرعا، والعمل بعض العلماء استثنوا العمل من ذلك، المرأة تعمل لضرورة، وما دام تعمل لضرورة إذا كان هناك رجال فتلتزم بالأصول الشرعية في التعامل معهم، لا كلام زائد ولا غير ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تفعلها المرأة بغير مكانها في البيت. فالقول بالحرمة مطلقا أو الجواز مطلقا هذا لا يجوز إلا بدليل. نعم هذا لا يجوز إلا بدليل. فأنا لو قلت لأحد يريد أن يدخل في الالتزام الجديد حرام حرام حرام كل شيء حرام فهذا ينفره وهذا لا يجعله يحب هذا العلم. أما إذا فعلنا مثل العالم عندما ذهب إليه قاتل 99 نفسا وقال له هل لي من توبة؟ قال نعم وما يمنعك من ذلك؟ اذهب إلى قرية كذا وكذا وستجد أناسا كن معهم. فهذا شحذ الهمة عنده وقال إني بخير وأراد بذلك أن يذهب سريعا إلى أن يصل إلى التوبة. فلا بد للدعوة أن يكون لها طريقة معينة في كل من نتعامل معه. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد عليكم السلام ورحمة الله فلا بد أن يكون ذلك بحلم وبطريقة لطيفة وبأيضا فطنة تجعل الذي أمامك يحب هذا الدين ويسير فيه. والدعوة لا تكون فقط باللسان، فالدعوة بالقلم وباللسان وبالمظهر وبالسكوت وبالتبسم وغير ذلك. طيب موضوع الاختبار ان شاء الله تعالى سنرجئه الى وقته ان شاء الله تعالى بقرب الاختبار ان شاء الله تعالى، حتى يعني لا ننشغل بان كان الاختبار شفاهة او تحريرا. المهم ان نتعلم، لا نتعلم لاجل الاختبار ولكن نتعلم لاجل العلم. يعني انا ما احب الدراسة الاكاديمية لانها تفعل ذلك. يعني الطلبة يحبون ان يلتحقوا بالمعاهد وغير ذلك لأجل آخر العام يذهبون إلى الامتحان ويأخذون شهادة، والعام الآخر نسأله في المواد التي كان يدرسها في العام الماضي يقول لا أعلم عنها شيء. فالمهم في هذه الدورة هو العلم، لا يهم الامتحان أو الاختبار بقدر أننا نتعلم هذا العلم. حتى لو بعد 10 سنين أو 20 سنة سألت سألنا أنفسنا عن ما درسناه في الكتاب استرجعناه في لحظة، وهذا المطلوب من مثل هذه الدورات إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة لأخي الحبيب شعبة، والله يعني هذا مما يعني يتفطر منه أو تتفطر منه القلوب وتقشعر منه الأبدان الذين يطعنون في علماء أهل السنة والجماعة وفي المشايخ الكبار، وقد ظهر ذلك لعدم الامتثال مع أهل العلم وإياكم، وأيضا لقلة المنشغلين بالعلم وظهور الرويبضة وظهور الناس الذين يتكلمون بغير علم. فجعل ذلك كل من يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم يقول كذا وكذا ويقول كذا ويختلف. والإمام البخاري رحمه الله قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وهؤلاء ظهروا ليفسدوا على العلماء علمهم ويفسدوا على الناس متعتهم بالعلم. ونرى كثيرا أن هذا الأمر يعني من الخروج على العلماء وطعن الناس فيهم وغير ذلك لضعفهم. فنرى الآن مثل الفضائيات وغيرها، يعني الإمام عندما يظهر في مثل هذا ويسميه الناس أو العوام مشايخ الفضائيات ويتكلمون في الخلافات بغير علم أو غير ذلك فهذا يقل من قدر الشيخ.